السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا دار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب What?

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

أشرقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك فوقهم يومئذ ثماني وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء أو ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا يخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا يخفي منكم خافية لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي لا يخفي منكم خافية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابيه فأما

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل وَالْقَمَرُ